اولا لازم تعرف ان نظر ربنا اليك اسبق من اللي انت شايفه، ربنا شايفك اسرع من نظرك انت للحرام. تاني حاجه لازم تغير العادات. خلاص انت عرفت، مادام دخلت على النت يبقى هتتفرج، مادام رحت قعدت في المكان ده، في المدرج ده، في الكافيتيريا دي، في الشارع ده، في عناصيه دي، فتحت التليفون ده يبقى هتشوف، يبقى خلاص ما تفتحش. غير العاده الغلط. بعد كده لازم تزعل ان انت ما دقتش حلاوه العبادات، لذه العبادات ولذه الطاعات. الرسول عليه الصلاه والسلام قال: من كف بصره عن محاسن امراه وهو يقدر ان ينظر اليها ابدله الله عباده يجد حلاوتها في قلبه. فالعايز لازم تدوق حلاوه القرب من ربنا سبحانه وتعالى، لازم تدوق حلاوة العبادات والطاعات. ربنا يرضى عنا وعنك يا رب.